بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلزمزي كتفكا وكتشبيتا نكتة aliyotaja al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi ya mwisho kabisa katika kitabu al-Janaiz miongoni mwa maelezo katika kitabu chake Manhajus Salikin. Ndani ya kitabu al-Janaiz akasema wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lihayyin aw mayyitin ila akhir kalami. Jana tukaeleza kuwa sio kila amali ambayo Muislamu ataifanya kwa nia ya thawabu zake kufika kwa maiti kuwa itafika, isipokuwa kile ambacho kimethubutu kwa dalili. Kisha tukataja katika yale ambayo akiyafanya Muislamu thawabu zake hufikia kwa maiti, tukataja dua lilmayit ikiwa ndio ya kwanza, walistighfar wa talab arrahma, tukataja na as-sadaqa anil mayit. Na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kuendelea kutaja a'mal ambazo zimethubutu kwa dalili kuwa thawabu zake akizifanya alikuwa hai zafika kwa maiti. Amali ya tatu, alhajj wal umrah anil mayit in nadharaha wa lam yafi au ajiza anil faridha. Kumfanyia maiti haji au umra ikiwa ameweka nadhiri hakuweza kuitekeleza haji au umra, au alishindwa kuitekeleza faradhi ile katika uhai wake. Fa fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhayna qalat. Katika sahih al-Bukhari kutoka kwa sahaba Ibn Abbas radiyallahu anhuma, mwanamke katika kabila la Juhayna alisema ya Rasulullah inna ummi nadharat an tahujja wa lam tahujja hatta matat. Mama yangu ameweka nadhiri ya kufanya hija ingawa hakumakinika kuifanya hija hiyo mpaka akafikiwa na mauti. Afa ahujju anha, je naweza kuhiji, yani kumhijia mamangu, naweza kumhijia mamangu. Qala na'am hujji anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ndiyo, mfanyie haji mama yako. Araaiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatah. Waonaje mama yako angelikuwa na deni, je ungelikidhi na kulilipa lile deni? Uqdu Allaha fallahu ahaqqu bilwafa, kuwa tekelezeni deni la Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ana haki zaidi ya kutekelezewa deni lake. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam toa ruhusa ya huyu mwanamke kumfanyia mama yake ambaye ashafariki haji aliyeweka nadhiri, na pia ingia ndani yake hapa ikiwa hakuweza kufanya haji, pengine amefikiwa na uzee wakati ana uwezo wa kufanya haji hakuweza, au amefariki kabla ya kumakinika kwa kutokuwa na uwezo, mtoto wake akamfanyia. ibada inofuata as-siyamu 'anil mayyit in nadhara wa lam yafi, kumfungia maiti ikiwa ataweka nadhiri kisha asitekeleze nadhiri ya saumu. Na hapa tumetaja saumu ya nadhar kwa sababu saumu nyingine zilizobakia huwa hakidhiwi yule maiti, bali hulishwa maskini katika kila siku moja aliyoacha. طيب قال العلامة الألباني في كتابه أحكام الجنائز بعد أن ذكر أحاديث في هذا الباب, الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسيمة كتك كتاب شاكي أحكام الجنائز بعد يكتاج أحاديث كتك ملنقه قلت, يعني الشيخ الألباني, وهذه الأحاديث صريحة الدلالة على مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر. هذه أحاديث زكواز دليلياك يكجوز كولي وميتكم فنجي لميت صوم زاك زنذير, إلا أن الحديث الأول اسبقوا حديث يقوانز, يعني يقصد حديث عائشة, أقصدي حديث عائشة نسمة من مات وعليه صيام صام عنه وليه, أنا يكفى أكي وأدي وصوم بس أتنفنجي صوم إلي ولي واكي. وكيونا هي حديثي كتك ظاهر ياكي وتفهمك وصوم يويت يوزك ويفراض يوزك وينين ينذر صابه, هي حديثي مكوية مطلقا. Kwa hivyo Sheikh al-Albani asema isipokuwa hii hadithi ya kwanza, yani kusudia hadithi hii, yadullu bi itlaqihi ala shay'in zaidin ala dhalika wa huwa annahu yasumu anhu sawm al-fard aidan. Kitizama hadithi hii ya Aisha utakuta kuna ziada hapa, kuna kitu cha ziada cha fahamika kuwa yajuzu kwa yule wali kumfungia pia sawm ya nini ya faradhi. وقد قال به الشافعية, نهين دي قول أمبايو ومفواتا وفواس ومذهب الشافعي, وهو مذهب ابن حزم, نهين مذهب ابن حزم وغيره, وهو مذهب ابن حزم وغيرهم, نهين جنهم. وذهب إلى الأول الحنابلة, الحنابلة وكينك وقول يكوانزا يكوى إن أفنوا نصوم ينيني ينذر بكياك, بل هو نص الإمام أحمد. قال أبو داود في المسائل سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر. وقول الإمام أحمد نكوى هفنجيوي يلميت اسبقوا صوم ينيني ينذيري. قال وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر, na wafuasi wa Imam Ahmad wakabebea ufahamu wa hadithi hii ya kwanza ya Aisha tuliyotaja kuwa kinachokusudiwa hapa ni saumu ya nadhiri. Kisha akasonga mbele akataja Imam al-Albani qala wa bidalili, nimeruka baadhi ya maneno mkenda paka wa bidalili ma rawa Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas qala idha marida ar-rajulu fi Ramadan ثم مات ولم يصم. Ikiwa Ibn Abbas asema mtu atapata maradhi katika mwezi wa Ramadhani kisha akafa kabla ya kufunga yale masiku ambayo alikula, ut'ima anhu walam yakun alayhi qada, atalishiwa katika kila siku moja maskini mmoja, wala hatalipiwa ile saumu, bi maana mawali wake hawatafunga. وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه, نيكيو أنا صوم يا نذر هابون ديو وليواك أتمليبيك وكويفونغ إلى نذرياك. مونا فتو ابن عباس. طيب أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط شيخين. ثم قال رحمه الله قلت وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين هي تفصيل أمبايو أميفوات أم المؤمنين يقصد ما روت عمرة هبا قصود يا رواية لبكيون عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان ماما ياكي لفريك عمرة نيودي ومسيك كتكمويزي ورمضان فقالت لعائشة أكمن بعائشة أقضيه عنها نملي ميمي صوم زيلة لزيواتها ماما يانغو قالت لا عائشة تسمى لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين بل كتك كلا سيكو موجة ليشا مسكيني نوسو بيشي ويبو أتطوى كبابة يعني أتليشا مسكيني كتك كلا سيكو موجة ويبو هي قول يا سيما وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة يعني ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس هي تفصيل وليوفوات أم المؤمنين عائشة ابن عباس ناك وفوات الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة هي تفصيل ليوئنو تلزان نفس كوايو وينشرح له الصدر كفوة كنجريكا كتك قوله وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها لن يقول يكتن كأت كتك مسألة قال وفيه إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها نهابا كنا كتن ريكازي حديث زوت بلا يقرق شيوت كتك هذه أحاديث مع الفهم الصحيح لها pamoja na ufahamu wa sahihi wa hizi ahadith khasatan alhadith alawwal minha hasa ile hadithi ya kwanza ambayo ukiitizama katika dhahiri yake mamata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu mtu aweza kufahamu pia hapa ingia somo gani ya faradhi lakini kwa tafsiri hii waliokuja nayo ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha na ibn Abbas radhiyallahu anhuma تفصيله ياو يتفهميش معنى إلى حديث فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان عائشة هكو يفهم حديثه كوني مطلقا ينجي أن رنياك في صوم رمضان وهي روايته هلي بكيا عائشة رضي الله عنها حديثه له ومن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى نجامب أمبر المقرر لجل كان كتك علم الحديث كوان بكيزي وحديث لأني فهم زيد كلي ألي تشكي بكيه كلكم تيويوت مجين لسيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها هصو هصو إكي وأولو فهم واكي ndio ufahamu unaowiana na kwenda sawia na misingi ya kisheria kama huwa shanu huna kama ilivyo hapa thumma dhakara Sheikh Al-Albani kalaman nafisan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wa li ahamiyati kalam Ibn Qayyim nanqulu ma naqalahu al-Imam Al-Albani fi kitabihi ahkam al-janais نا الشيخ الألباني كان يقول منين ابن قيم رحمة الله عليه نكون مهم واكي تتينكو منين الشيخ الإسلام ابن قيم رحمة الله عليه كما ألف ينكو الشيخ الألباني رحمة الله عليه كتكتب شاكي أحكام الجنائز قال رحمه الله الشيخ الألباني سيما وقد بيّن ذلك المحقق ابن قيم رحمه الله تعالى فقال في إعلام الموقعين بعد أن ذكر الحديث وصححه سسأنكوما لنا بالقيم قال فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه نبوتي أمبالو في بيبه حديث على عمومه وإطلاقه وينجي أن رنياك كلا صنع يفراضي نا نذير وقالت وكسيما يصام عنه النذر والفرض tafungiwa maiti saumu ya nadhiri na ya faradhi umuman. Wa aba qa'ifatun dhalika, na kuna kipote kingine kakataa wakasema la yusamu anhu nadhrun wala fardhun. Hawa kakataa mutlaqan, wakasema la nadhiri wala faradhi, zote mbili yafungiwa, talishwa maskini tu. Wafassala taifa, na kuna kikundi cha wanaovioni wakaja na tafsiri. Tafsiri yao ni ipi? Faqalat, kikundi hicho kikasema yusamu anhu nadru duna alfard alasli, atafungiwa nadhiri pasi na faradhi ya asli ambao ni Ramadhan. وهذا قول ابن عباس واصحابه وهو الصحيح. ابن القيم اسمع انا هي ndio قول ابن عباس na wenzake wanafunzi wake, na hii ndio قول صحيح. لان فرض الصيام جاري مجرى الصلاه, sema kwa sababu fardhi ya kufunga yafuata mkondo wa faradhi ya sala. فكما لا يصلي احد عن احد ولا يسلم احد عن احد فكذلك الصيام. كما vile mtu hawezi kuswali kwa niaba ya mwingine wala hawezi kusilimu kwa niaba ya mwingine, kadhalika hawezi mtu kufunga faradhi kwa niaba ya mwingine. Wa amma an-nadhr fa huwa iltizam fi adh-dhimmati bi manzilati ad-dayn. Ama nadhiri ni mtu mwenyewe amejilazimisha lile jambo, kama mfano wake ni deni, yani ni kama mfano wa deni. Fayuqbalu qada'u al-wali lahu kama yaqdi dainahu, katika hali kama hii itakubaliwa kwa ile wali kumlipia ile somo kwa kuifunga, kama vile inavyokubalika kwake yeye kumlipia nini deni. Wa hadha mahdhul fiqh, fahamu wakisawa sawa, fahamu wa kikubwa, yani wa watu muhakikin katika wanaovioni. Watardu hadha annahu la yuhajju anhu wala yuzaki, la yahujju anhu wala yuzaki anhu illa idha kana ma'dhuran bitakhiri kama yut'imu alwali amman aftara fi ramadhan li'udhri. Na hii sasa yafuata pia haji, hamfanyii haji kwa niaba yake wala hamtorei zaka isipokuwa akiwa alikuwa na udhuru wa kutofanya ibada hizo, pengine ule udhuru kamfanya chepeshi. Kama vile wali aweza kulisha kwa niaba ya yule aliyefuturu katika mwezi wa Ramadhani kwa udhuru. Tayib, kwa mfano tuchukulie mtu mchana wa Ramadhani hafungi kwa kukusudia, si mgonjwa na udhuru wote mpaka Ramadhani kaisha kisha akafa. Mtu anaweza kusema sasa mimi namfungia yule bwana, itakubalika? Haikubaliki. Ilikubalika wewe kumfungia somo, ilikubalika wewe kumlishia maskini, afwan, si kumfungia, kumlishia maskini, kwa sababu kule kwenye Ramadhani alikuwa ana udhuru wa kutoweza kufanya nini, kufunga. Ama ikiwa amewacha kwa kusudi, katika hali kama hii haijuzu kumlishia maskini, sababu amefanya kusudi. Fa amma al-mufarrit min ghairi udhrin aslan fala yanfa'uhu ada'u ghairihi li fara'idillah allati farrata fiha. Ama mufarrit, ye mwenyewe ana upungufu na afanya kusudi, hana udhuru wowote kuhiji, hahiji kwa kusudia, hatoi zaka kusudi, hafungi Ramadhani kusudi, hata ukamlipia kibaba kama utamwendea haji utamfanini, haifai chochote sababu amfanya kusudi. Wakana huwa almamura biha ibtilaan imtihanan duna alwali, alikuwa yeye ndio ameamrishwa kufanya hivyo pasi na huyu wali. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa mtihani wa kufanya zile faradhi. Fala tanfa'u tawbatu ahadin an ahad, tauba ya mtu hawezi kuifanya kwa niaba ya mwingine. Wala islamuhu anhu, wala huwezi kusilimu kwa niaba ya mwingine. Wala ada'u salati anhu, wala huwezi kumtekelezea swala mtu mwingine eti kwa niaba. ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات ولا chochote kile katika faraid Allah alizozifaradhisha ikiwa alifanya upungufu mpaka akafikiwa na mauti haijuzu kumlipia na hata ukamlipia haimfai chochote nafikiri hili liko wazi almuhim nikifanya talkhis najua wapo katika miongoni mwenu hapa mmanisikize lakini hamnifahamu nazungumza nini sijui kama mnifahamu nyote almuhim kile ninachokusudia hapa katika maneno haya unaoviona tunaanukuu ni kwa somo inaolipwa kwa kufunga ni somo ya nadhiri peke yake pasi na nini na faradhi faradhi atalisha katika kila siku moja maskini kama alivyoeleza ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha na ibn Abbas radhiyallahu anhuma ila alkuwas tayyib Jambo la tano. Jambo la tano. Maswali wa baada ya darasa. Andikieni maswali mtume. Ukinikatiza katikati kuna vitu nasahau. Nafikiri hizo sheria wengine wageni hawajui. Usiulize swali katikati ya darasa. Andika, andika. Chukua kalamu, anta talib ilm. Talib ilm chukua kalamu, andika kwenye karatasi litume swali hapo. Usifanye zegere katikati ya darasa, sio? Chukua kalamu. Na karatasi andika swali lako tuma sababu usipofanya hivyo utajibiwa swali utauliza swali ndani ya jawabu kisha ndani ile jawabu utauliza tena swali ndani ya jawabu fadhali uandike ukiandika atakuwa swali lile lile tu shalta ile sawa amali ya tano katika amali zinazofika kwa maiti qadaa ad-dayn 'anil mayyit min ayi shakhsin waliyan kana au ghayr dhalika kumlipia deni maiti kwa mtu yoyote awe ni wali awe si wali fi sahih al-bukhari min hadithi salamah ibn akwa radiyallahu anhu wa fihi qala abu qatadata salli alayhi ya rasulullah wa alayya deynuhu abu qatada alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam msalie huyo maiti kwa sababu mtume sana alikuwa hamswalii kwa kuwa ana deni. Akasema msalie huyo maiti na deni lake ni juu yangu. Kwa hivyo ikiwa mtu atatahamal deni la maiti hata kama si wali wake yakubalika kisheria. Na lile deni la muondokea yule maiti. Sadisa. ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية لقوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم ويبكي له لجوكي وشنيوما الله سبحانه وتعالى بيه وكوانكيا كنا كي له لجوكي فانيا منيوي نبكي تنغليزا بري الله سبحانه وتعالى وتكيباتا نأثار جيما أنوي وشنيوما بيه thawabu zake bado waandikiwa na za kufuatwa hata baada ya kuondoka duniani. Wa anabi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathati ashya. Anapofariki mwanadamu amali zake hukatika isipokuwa katika mambo mangapi? Matatu. إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدقة إن يكون دليا بعد أي كفاريك كما كتشمب كسيما ماجي وكاو واتو وتمية بعد أي كفا كجنغ مسكيتي واتو وكاو وصالي بعد أي كونروكا وهكذا أو علم ينتفع به au akasomesha ilmu ilmu kama ile watu wakaitendea amali baada ya kuondoka wakawanufaika nayo pia thawabu zake zamfuata kule alipo au waladin salihin yad'u lahu au mtoto mwema akimwombea mzazi wake dua pia ni yenye kumfaa yule maiti wal hadith rawahu al-imam muslim wa ghayruhu قال العلامة الألباني رحمه الله قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره هذا مثل ما سمى أو ولد صالح akafunga kuwa mtoto awe ni mwema, kwa sababu ajiri haifiki kwa mzazi isipokuwa kutoka kwa mtoto mwema. Ikiwa mtoto ni muovu, atafanya ajiri gani? Atafanya amali gani? Wa amma alwizru fala yalhaqu bilwalidi min sayiati waladihi idha kana niyatuhu fi tahsili alkhair. Ama yale maovu anayoyafanya yule mtoto, makosa anayofanya yule mtoto, mzigo wake haumfikii mzazi wake, mzigo wake haumfikii mzazi wake, ni yake, ni yake yeye mwenyewe. Wa innama dhukira ad-du'a lahu tahridan 'ala ad-du'a li abi. Na hapa Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja dua ili kuhimiza ile mtoto kumuombea dua baba yake. La li annahu qaidun, sio kuwa eti imefungwa ni dua peke yake. Li anna al-ajra yahsulu lilwalidi min waladihi as-salih, kwa sababu ajri yafika kwa yule mzazi kutoka kwa mtoto wake mwema. Kullama amila amalan salihan, kila amali njema anayoifanya mtoto thawabu yafika kwa mzazi wake. Sawaun ad'a li abihi amla, iwe amemuombea baba yake ama hakumuombea. Bimaana wewe mtoto ukiswali swala zako tano kwa mfano, kila swala unayoswali na babako pia hapata thawabu. Kila amali njema unayoifanya na baba yako na mama yako pia hapata nini? Thawabu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni katika chumo lao, kama takavyoeleza mbele, walwaladu min sa'i abihi. Kwa hivyo mtoto ni katika chumo la baba, yeye ndiye sababu ya wewe kuja hapa duniani. Kwa hivyo kila unachokifanya na thawabu yeye yamfikia. Kama ngharasa shajara yahsulu lahu min akli thamaratiha thawabun sawaun ad'a lahu min akliha, afwan, ad'a lahu man akalaha am lam yad'u. Kaman gharasa shajaratan yahsulu lahu man akala thamaratiha aw man akala thamarataha thawabun, atapata thawabu ya kila anayekula matunda katika ule mti aliyopanda, yule anayepanda mti, iwe sawa atamuombea yule aliyepanda mti au la. Maadamu ule mti aliyopanda yeye, kila anayekula katika ule mti yale matunda, thawabu zitamfikia. Wa kadhalika al-um, na hivyo hivyo mama atapata thawabu kama nani? Kama baba. Kwa hivyo akatoa mfano, kama ngharasa shajaratan yahsulu lahu man akala thamarataha thawabun, au afwan, min akli thamaratiha yahsulu lahu min akli thamaratiha thawabun, katika kila kukiliwa lile tunda katika ule mti yeye yupata nini? Thawabu. Sawaun ad'a lahu man akalaha am lam yad'u, iwe sawa yule atakayekula pale atakuombea Mungu au la, ni thawabu apate, kwa kuwa wewe ndiye ulisababisha ule mti kuwa pale. Meleweka nafikiri. Tayeb. Kwa hivyo kile anachokiacha nyuma mwanadamu, athari anazoziacha nyuma nzuri, thawabu zake zitamfikia kule aliko. واخيرا اكمل هذا البحث بكلام نفيس للامام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. الامام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه ايه وان ليس للانسان الا ما سعى انا maneno mazuri sana miazungumza hapa. قال رحمه الله أي كما لا يحمل عليه وزر غيره, كما في مtu habebeshi mzigo wa madhambi wa mwenzake, كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه لنفسه, كذلك hapati katika ajri isipokuwa kile alichokichuma yeye mwenyewe kwa binafsi yake. ومن هذه الآية الكريمة نكتوك كتك آية هي تكوف استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعه mfanye istimbat al-Imam Shafi'i akatoa hukumu katika hii aya na wafuasi wake kasoro makhurafi, au manake wasema ni wafuasi wake lakini si wafuasi wake. So kama ni wafuasi wake basi wakubali hii kauli. Al-Imam Shafi'i anasema anna al-qira'ata la yasilu ihda' thawabaha ila al-mauta au ihda' thawabaha ila al-mauta la yasilu ihda' thawabaha ila al-mauta. Kusomea Qur'an, soma Qur'an, thawabu zake hazifiki kwa maiti. لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم وسكت كعمل زا ولا سكت كشملا. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وسببية تزام أمته صلى الله عليه وسلم هكوه ميزا نكوه لكيزا أمواك كتكهيلو ولا حثهم عليه ولا هكوه ميزا كفنيه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولا هو إلكيزه لا كو نص ولا كو إشارة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا هيلها لكفك ليوك ويوتكتك من الصحابة ولو كان خيرا لسبقونا إليه لو كمن خير ليوكوتو من الصحابة ليوكوانزا كسوما ميتيما سيو ونجلك وكوانزا كسوما ميتيما. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء نملانغو وكجكربيشان الله سبحانه وتعالى واتو كوميكا كتك كيلك لتشثبوتو كتك نصوص ولم تهينجي كتك مامو يا قربات نا قياس نراي بما كوريزاك. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما أما صدقة ندعاء إنك وإجماع هو يفيكك ميتي ومنصوص من الشارع عليهم بارز من قد نص كتك قرآن سنة جيهان. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله. وكتزامه بيتو بتاتو وحكيكا نكتك عمال زيول ميت. كما جاء في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. كزوري كبيسة لشكولة منادام نكتك كيلة لشكتشوم منير نم تتواك نكتك شمولاك. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه نصدق إن يكون لديها كما وقف ننفنواك هي من آثار عمله ووقفه نكتك آثار عمل ذاك نني وقف واك منير ميويكا. وقد قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. كويفيو نكتك عملياك بي صدق جارية. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده نعلم أنبايو أمينيزك وواتو واتو وكمويق بعد يكون لك هو أيضا من سعيه وعمله بي نكتك شمولاك يمنيوه ni amali yake mwenyewe. وانظر احكام الجنائز للالباني ففيه كلام نفيس جمعه العلامه الالباني وتفصيل لا تجده في غيره من الكتب والله تعالى اعلم. وصل اللهم على محمد وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وازواجه وذريته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكيو leo ni tarehe 27 mwezi wa Rabia al-akhir mwaka 1438 ndio tukamilisha kusoma kitabu al-janaiz katika kitabu cha al-Imam Saudi Manhaj al-Salikin. Kwa hivyo leo ndio mwisho wa kusoma kitabu al-janaiz walillahi alhamdul minna biidhnillahi ta'ala. تتندليا كتكاب كتكدروس استكزكوج إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم. إكيوكونا جوتشوتي كتكما كوسا مرمتو تكوتا كتكا kitabu al-janaiz tulosoma na sharh tulikusanya biidhnillahi ta'ala aweza kutujulisha lana awalahu minna jazil shukr tuambia jazahullahu khairan katika masala yote ambayo mtaona kuna dalili na hakuna yoyote katika masail kuwa haswa katika masail ambayo ni mukhtalafun fi tulazimisha mtu yote kuwa ni wajibu lazima afuate la kuna masail ambayo ni imma sawa ama makosa ni kuna masala mengine ambayo ni ijtihadia maulama fanya ijtihad kwa hivyo hakuna chochote ambacho mtu alazimishwa lazima kufuata angalie kile ambacho kina dalili yenye nguvu afuate والله المستعان الله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك